رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. ولا اله الا الله اله الاولين والاخرين، وقيوم السماوات والارضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف الا في طاعته، ولا عز الا من التذلل لعظمته، ولا غنى الا في افتقار رحمته، ولا هدى الا في استهداك نوره، الذي لا يحصي عددا عن العادون، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون. بديع السماوات والارض، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. سبحت له السماوات السبع واملاكها، والنجوم واملاكها، والبحار وحيتانها، يسبح له كل حي وميت، وكل رب ويابس، وان من شيء الا يسبح بحمده، ولكن لا تنفعون تسبيحهم. واشهد ان لا وأنتِ كنت أحبك. حتى جلسنا معي ليلة في القبر، أو جلسنا معي في القبر، قالت أنت بعد أن تموت سأنظر إلى غيرك وأتزوج من غيرك. قال هذا ما كنت أعلمه عنك، أنك إن رأيت من هو أفضل صفات تقيلها إليه. فأتى الزوجة الثانية فقال كنت من حين إلى آخر أولك، هل تكون تجلسين معي في القبر؟ قالت أنا نهايتي معك إلى القبر، لكن لن أكون معك. وسمع من خلفه من تقول أنا أدخل معك، أنا أدخل معك. فالتفت فوجد الزوجة الأولى لكنها بثياب مبلة وضاقت وهيمت، فندم على كل ما صنعه مع الزوجة الأولى من إهمال ومضيع تعطيقة. كلنا قد تزوج من أربعة من النساء، أما زوجتنا الرابعة التي نحبها ونرضيها بالحلال وبالحرام فهي الشهوات والنفس. شهواتك تقول لك أمر، انظر لهذه المتبركة يوم اللي ثم يبعثك ثم يحاسبك ثم يخرجك الى النار. Yeah. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ يعني بكذب يوم القيامة، لا يؤمن بيوم القيامة. طيب إن كان لا يؤمن بيوم القيامة كيف سيتصرف؟ الظلم والطغيان والإنفلات والانكباس بالشهوات، مفيش عنده يوم آخر. يوفون بالنذر، ما الذي جعلهم يوفون ويخافون؟ نجد فيها أهل الإحسان هذا يدفعنا أن نوقف على صلاتنا في المسجد. لماذا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أخلص لنفسك من شر. لماذا تأتي غيرك لك وأنت في المسجد؟ غيرك على البقرة وأنت في المسجد؟ لماذا؟ الجنة. لماذا تزكي وغيرك قد بكى؟ الجنة. الجنة. لماذا رحت عملك ووظيفتك وخرجت عمرك لأوحدك؟ الجنة. الجنة. لماذا تتصدق؟ الجنة. الجنة. الجنة تهبل عليه الصدقة والزكاة والصيام والصلاة والبعوث. الجنة المكان الذي تعالى فيه ربي سبحانه وتعالى وأتنعم فيه بنعيم من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. ذا الذي يحمل المجاهد. اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك يا رب العالمين. ذا الذي يحمل المجاهد أن يحمل روحه وأن يحمل نفسه ليقدمها لله تبارك لله الواحد القهار من قدرته هذه اليوم الاخر انه يبقى رب العالمين في يوم الفضائح عبد المؤمن او ملكه المؤمن ويقرره ويقررها بجنودها او بجنوده عبدي او انت فعلت كذا يوم كذا وكذا وفعلت كذا يوم كذا وكذا فاكر لما وفاكر وانت عملت وفاكر دي فيستحملون هذا اللقاء وهذا الكلام لا يسمعه مخلوق لا ملك ولا نبي ولا اي احد هذا بين العبد وربه وبين الأب وربها فالله تبارك وتعالى يفرح العبد المؤمن والأمة المؤمنة فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفر لك اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين فيظهر أعظم الستير حينما إن شاء الله حينما يدخل الله أهل الجنة الجنة ونحن منهم بإذن الله فيظهر أعظم اسم الوحيد حينما ينتقم الله من الكافرين والمتكبرين والعصاة والمهاجرين ويقيم في جهنم يظهر الأعظم اسم العزيز والقوي والجبار والمتكبر حينما يحشر المتكبرين أمثال الغر النمل الصغير يظهر أعظم اسم الله سبحانه وتعالى إذا الفائدة الثانية أو الثمرة الثانية من ثمرات الإيمان اليوم الآخر إظهار بعض أعظم أسماء الله سبحانه. الثمرة الثانية حينما ننكر اليوم الآخر اسمعوا إيه يا سلام مش بقول لك الإيمان باليوم الآخر نعمة من نعم ربنا يشفي الله صدور قوم مؤمنين إيه؟ يشفي الله صدور قوم مؤمنين اليوم الآخر لما تعرف اليوم الاخر قلبك يرتاح اللي عذبوني وسجنوني واعتقلوني وظلموني وطردوني ورددوني وعملوني وسووني واللي ظلمني ومش قادر عليه واللي خد فلوسي واللي نصب عليا وهرب واللي عمل فيا واللي سوى واللي تحت الهرب وهرب واللي ضيع ارضي واللي خد مش عارف ايه واللي اختفى واللي مش قادر عليه حقك هيوصلك لو ظلمتك الدنيا ربك سيأتي لك بحقك من كل الدنيا ارتاح اطمئن هتاخد حقك لو ليك حق اقسم بالله العظيم لو ليك حق عند أوباما وما ربنا يقولك لو ليك حق عند مين هيقولك من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل تقول الكفار ما كانوا يفعلون؟ يوم القيامة هينتظروا من كل منظر. يوم القيامة اليوم الآخر ليشهد صدور قوم المؤمنين. أقول لكم على حاجة، أهل السنة يهاجر، أهل السنة يذلون، يظهرون كذلك أمام الناس أنه في ذلة، أنه في إهانة. سبحان الله، يوم القيامة يبيض رب العالمين وجه كل سني ويسوي وجه كل بدعي. قال سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدعه. امال ايه؟ يوم القيامه ده هيعيش صدور المؤمنين. ايه صدور المؤمنين؟ اقول لكم على حاجه واختم بيها. كان ممكن محتاج وفقير وبيمد ايده، كان ممكن حد يكبر عليه. واقول لكم على حاجه، يوم القيامه المؤمن مش هيمد ايده، انما اللي هيمد ايده الكفار، اللي هيمد ايده العصاه والدين غيره. والله العظيم يا بس اوعى تفكر ان دعوته راحت. يلزم محبوب بين يدي الله يوم القيامة، يأتي محبوب بين يدي الله يوم القيامة. وإن لم نرى الثمرة في الدنيا، وإن لم نراها فيما ربيناه ومن علمناه، فإننا نرجو الثمرة بين يدي الله في الآخرة. لذلك حينما نسمع هذا والنبي يقول عليه الصلاة والسلام، ويأتي النبي ومعه الرجل يخاف ربي وليس معه أحد. هل ليس معه أحد؟ ليس له أحد. سيأخذ ثمرته وأجره وحسناته كاملة بين يدي الله يوم القيامة. سبحان الله. لا تصدقت بصدقة. طب ليه ده أنا ربيتك؟ تبقى حزين أوي. ابنك أحسنت إليه وخرج عقلي. دلوقتي كده كنت مربي وصرفت دم قلبي عليه وعملت قبل ما محفوظ عند ربنا. فبتيجي تقول له محفوظ عند ربنا، انت ما لقيتش طمع في الدنيا، انت اديت عليك، شديت العين، ليك بقى عند الله. الزوجه احسنت الى الزوج وعرفت ساعه، قال لي محفوظ عند ربنا. والله يا شيخ كنت بعمل وبسوي وبعمل وبسوي. اصبري واحتفلي، اجل محفوظ. ده اللي عمل اللي انا بتكلم على زوجها، ده انا بعمل معاها وهي بين يدي الله في الآخرة. فاطمئن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله، اسمع لي، أدخل رجلا الجنة بجذع نخل أزال من طريق الناس كان يوجه الناس. ده خبر أبيض. ربنا وما قال لي وأنت ماشي لقيت صفيحة في الشارع، رحت شايل رجلي على ده. ليه العالم في الشارع احسن حد يرمي فيه روح شيل والله انت مريح الحق ده والله ما بتيجي ده ادخل الله تبارك وتعالى الجنه ادخل امراه الجنه في كلب سقطه في كلب سقطه يبقى الملاك اللي سال بني ادم ومصدق على بني ادم واحسن لبني ادم شايف كده النبي يقول لك ايه صلى الله عليه وسلم يا سلام اتقوا النار ولا ما تستحقرهاش ما تستحقرهاش طوبى ما تستحقرهاش اسمى ما تستحقرهاش كلمه طيبه ما تستحقرهاش ربع جنيه تديه الفقير ما تستحقرهاش نص جنيه ما تستحقرهاش اتقوا النار ولو بشق بمر فان لم يهد فبكلمه طيبه ده كلام سيدنا الرسول شوفوا الجين جميل من ثمرات الإيمان باليوم الآخر مهمة أوي الثمرة دي انتبه ليها من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أننا سنحاسب فرادى أقول لكم ليه أنا قلت نحاسب فرادى أقول لك إيه يا بابا بشر اللهم اهدنا اللهم اهدنا لو تخبرت إليه التدخين والحرام يا رب العالمين تخيلوا كده يا إخواني يقول لك ايه؟ أنا أحسن من غيري. وهو بيهون على نفسه المصيبة ما بيصليش. مسكين ما بيصليش. ماشي منحرف. مسكين منحرف. بيشرب مخدرات. مش عارف يبقى في ناس كتير. بيبقى في ناس كتير. بيبقى في ناس كتير. حاجة ناس كتير ناس كتير ناس كتير. أنت بتهون على نفسك المعصية والمصيبة بالناس الكتير. الناس الكتير ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول وهم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم ان لكم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم وكنتم تزعمون لا اسمع لك اسمع اسمع بقلب البلد يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها لا اسمع لي يا بكره كل نفس بما حرب ولا طرب ولا قوم بتدفع الدم ولا بيدفعهم. ليه؟ اسمع يا ايها الناس، يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا اب ولا ام ولا يبدأ يسبح في بحر وبيعرفش يعوم أصلا. يدفعنا ان نجد وان نعمل صالح للناس الباقيين. شوفوا دي من الثمرات ايضا، يدفعنا للعمل الصالح، يحفزنا للعمل الصالح. اقول لكم حديث واحد بس، قال رسول الله عليه الصلاه والسلام: يقال لقارئ القران اقرا ورتل، اقرا وارتقي ورتل. كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها. ايه معنى الحديث ده؟ كل ما تقرا ايه ترتل عن البيت. تقرا ايه بوضاحه، الله صمد لم يقدر يقول خليك لا فوق ولا تحت ولا فوق ولا تحت ولا فوق ولا تحت ولا فوق ولا تحت ولا فوق ولا تحت. كل ايه بوضاحه عليك تعليك تعليك منزلتك فين؟ عند اخر ايه كنت قراتها. فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ختام ثمرات كثير، لكن ختام من ثمرات الإيمان لليوم الآخر الثبات عند الشدة والفتنة. كانت عايزة قصة الفتنة دي كانت تبقى أم الوحدة واخد معاها كلام طويل، لكن قدر الله وشفع. ياه الإيمان اليوم الآخر يخليني أكثر عن الفتنة. تثبت عند الشدة والفتنة. مختصر كده، فلما وصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مثلي الا من ارتضاه فتب بيده فشربوا منه الا ما قيل منه. لاحظ لاحظ ان عمالين يتصفوا عمالين يتصفوا. طب لما جاوزهم اول ما جاوز الله لما جاوزهم هو الذين امنوا معه. بص بقول خايف، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. اللهم اصل بناتنا، اللهم اصل بناتنا، اللهم اصل بناتنا.